الدرس في بيان فناء نعيم الدنيا وبقاء الآخرة في سورة الكهف تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وأحيط بثمره بأوجه الزبط السابقة مع جنته بالهلاك فهلك فأصبح يقلب كفيه ندما وتحسرا على ما أنفق فيها في إمارة جنته وهي خاوية ساقطة على عروشها دعائمها للكرم بأن سقطت ثم سقطت الكرم ويقول يا ليتني يا للتنبيه ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن بالتاء والياء ولم تكن له فئة جماعة ينصرونه من دون الله عند هلاكها وما كان منتصرا عند هلاكها بنفسه هنالك يوم القيامة الولاية بفتح الباب النصرة وبكسرها الملك القوة السلطان الولاية لله الحق الحق بالرفع صفة الولاية وبالجر صفة الجلالة هو خير صوابا من صواب غيره لو كان يثبت وخير عقبا بذم الكافي وسكونها عاقبة للمؤمنين ونصبهما على التمييز واضرب صير لهم مثل الحياة الدنيا مفعول أول كما إن مفعول ثاني أنزلناه من السماء فاختلط به تكاثف بسبب نزول الماء فاختلط به نبات الأرض أو امتزج الماء بالنبات فربي وحسن فأصبح هشيما صار النبات يابسا متفرقة أجزاؤه تذروه الرياح تنصره وتفرقه تذب به المعنى شبه الدنيا بنبات آسن فيبسا تكسر وفرقت الرياح وفي قراءة الريح وكان الله على كل شيء مقتدرا قادرا قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها فأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة أما أخوه المؤمن فزجره وبخه ونبهه ووعده بأن جميع النعم بقدرة الله تبارك وتعالى بعطاء الله تبارك. إن الله تبارك وتعالى قادر أن يجعل الغني فقيرا والفقير غنيا، قادر على إعطاء الأموال والجنات والحدائق والبساتين وغيرها، وقادر على هلاكها وأخذها. فبذلك أنه حذره وقال: فأسار ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك إما في الدنيا وإما في الآخرة، أو ويرسل عليها حسبانا يعني أي سوائك أو عذابا من السماء فتصبح سعيدا زلقا، فتصبح سعيدا يعني أرضا ملصاء الذي لا ينبت عليها شجر ولا شيء، او يصبح ماؤها غورا يعني غائرا زائبا بعيدا في الارض، فلن تستطيع له طلبا، فلن تستطيع له حيله تدرك بها الماء. بس واحيط بثمره. بس قال علماء رحمهم الله تعالى کہ هاونا جاء واحيط، ما جاء بالفاء، جاء هاونا بالواو. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ، مثلا هنا جاء فا، ولكن بعد هذا ما جاء فا، بل أنه جاء بالواو وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ. لماذا؟ بس لأن إذا كان الفعل إعطاء أنه جاء بالفا مقترن بالفا، فتكون المعنى کہ بدعاء المؤمن نزل العذاب على جنته. لما لأنه قبل ذلك قال: فأسار ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك فيرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا، أو يصبح ما هو غورا فلن تستطيع له طلبا. إذا قال فأوهيتا معنى يعني استجاب الله دعوة المؤمن في حقه ونزل العذاب عليه. ولكن لما ما جاء فا هي فائدة تامة عامة، کہ ليس هذا نزول العذاب فقط بدعوة المؤمن، هذا ان الله تبارك وتعالى بينا هذا جزاء كفره، هذا جزاء شركه، وهذا جزاء جهوده وكبره وافتخاره. يعني ليس في استجابة دعوة المؤمن، بل انه لأن جاء على سبيل ضرب المثل کہ من كان كافرا بالله ومن كان مفتخرا بنعم نعمه ويقول هذه النعم انا اولى بذلك فتكون مآله هكذا في الدنيا وهكذا في الاخره، كما انه افتخر بماله انه انا اكثر منك مالا واعز نفرا، وايضا قال: ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا، هكذا كما قال قارون: انما اوتيته على علم عندي، فنظر الاذى فخسفنا به وبداره الارض. فبذلك هذا فائدة الوا الذي لا يحصل بالفا. لما؟ لأن إذا جاء فا معناه نتيجة دعاء المؤمن، يعني إن جئتني فأكرمتك، يعني إكرام هذا نتيجة مجيئك عندي. فبذلك إذا وأما إذا كان وأهيت ثبت بها قاعدة عامة، ثبت بها فائدة عامة تامة، كإن الإنسان إذا كان كافرا ولكن بعد كفره أنه يتكبر وأنه يتجبر وأنه يفتخر كأنا أولى بهذا المال وأنا أولى بهذه النعم، وهذه النعم بسبب علمي بسبب معلوماتي بسبب جهدي وكذا وكذا، إن الله يعذبه مثل هذا العذاب. فبذلك قال: وأهيت بثمره فأصبح. الآن افهم: وأهيت بثمره فأصبح، فأصبح يقلب كفيه، جاء بالفاء، يعني فأصبح يقلب كفيه على يديه تسليما، لماذا؟ بسبب هلاك ثمره. أما قبل ذلك ما جاء فاء، بل جاء وأهيت بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنت. لما؟ لأن الفاء يكون للتأكيد. وأهيت بثمره فأحيط بثمره أحاط يحيط المراد الأخذ من كل جانب يقال أحاط الإحاطة معنى يعني الأخذ من كل جانب من جميع الجوانب كما جاء مثلا أحاط به العدو إذا أحاطه من جميع الجوانب كما جاء في سورة يوسف عليه السلام إلا أن يحاط بكم إلا أن يحاط بكم وأيضا جاء وأحاطت به خطيئته وبذلك افهم الإحاطة بمعنى الأخذ من كل جانب من جميع الجوانب حتى لا يبقى شيء فبذلك جاء وأحيط وهذا استعمال بمعنى يعني نذر العذاب من جميع الجوانب حتى ما بقي على وجه الأرض شيء فبذلك جاء وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وأحيط بثمره طيب قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسيره فانظر في الكتاب قال وأحيط بثمره بأوجه الزبط السابقة بأوجه الزبط يعني بأوجه الزبط السابقة الثلاثة المتقدمة أي أوجه الزبط السابقة المفسر رحمه الله تعالى أنه قال هنا في تفسيره وأحيط بثمره وقال بعض بأوجه الزبط السابقة مع جنته وبذلك مقصود المفسر بأوجه الزبط السابقة زبط الثلاثة ماذا فقرانا قبل ذلك في الآية قال الله تبارك وتعالى في أول الآيات وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا طيب ثمر قال المفسر بعد ماذا ثمر بفتح الصاء والميم ثمر وبذمها ثمر وبذم الأول والسكون الثاني ثمر ثمر ثمر ثمر يعني بالفتح بفتح الثاء وفتح الميم إما بذمهما يعني بذم الثاء وذم الميم ثمر ثمر إما بالذم الأول والسكون الميم ثمر فبذلك أشار هنا أيضا وأحيط بثمره قال هذا في هذه الآية أيضا الأوجه الثلاثة السابقة لما قرأنا قبل ذلك عند القراء ثلاثة أوجه إما بالفتح وإما بالذم وإما بالذم الأول والسكون الثاني فبذلك هنا أيضا يقول بثمره أو بثمره أو بثمره فبذلك أشار المفسر رحمه الله تعالى قال بالزبط الأوجه السابقة المتقدمة يعني المتقدمة في الآية كلفظ الثمر لها ثلاث قراءات وأحيط بثمره وأحيط بثمره وأحيط بثمره وأحيط بثمره معنى يعني هلاك وبعد هلاك وفناء أعماله وأيضا إفهم قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ لیسا ثمر مراد منا فقط اسمار الجنة الجنتين لمن ان اطلاق الاسمار تكون على ثمر الاشجار اكثر على سبيل التغليب يقال هذا ولكن هذا لفظ عام هذا لفظ عام كما قال الله تبارك وتعالى يجبى اليه ثمرات كل شيء وإلا قبل ذلك دعوة إبراهيم عليه السلام وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون إلى آخره إن الله استجاب دعوته وقال يجبى إليه يعني إلى مكة إلى الحرم ثمرات كل شيء وبذلك أخذ العلماء رحمهم الله تعالى يعني المراد منها الفواكه المراد منها الثمار وأيضا لا شك في ذلك كثرة ما يوجد الثمار في هذا البلد لا يوجد حتى في نفس بلده فبهذا رحمة من الله تبارك وتعالى فهذه بدعوة خليل عليه السلام إن الله استجاب دعوة خليل عليه الصلاة والتسليم ولكن قال العلماء رحمهم الله كما ثمرات يطلق على الثمار والفواكه هكذا لفظ الثمرات عام يطلق على كل ما يخرج من الارض او من المصانع او من المساتين او من الحدائق يقال هذا ثمرة كذا هذا ثمرة فلان هذا ثمرة فلان هذا ثمار فلان فبذلك جاء لفظ يجبى اليه ثمرات كل شيء ما جاء ثمرات كل شجرة فبذلك جاء كل وعيد مضاف الى شيء فهذا كائدة اذا كان كل وانه يضاف الى شيء يفيد الاستغراق والعموم فبذلك جاء يجبى اليه ثمرات كل شيء ثمرات كل شيء فاطلاقه على جميع انواع المال فبذلك يعني ياتي اليه الفواكه وياتي اليه الثمرات وياتي اليه الثياب وياتي اليه الاموال باصنافها وانواعها فبذلك ها هنا اللفظ جاء واحيط بثمره ليس معنى فقط جنتيه بل ان الله اهلك ما عنده من انواع المواشي والانعام والمال والنقد واشياء وعنده جنتيه وغير ذلك جميع ما كان عنده ان الله تبارك وتعالى اهلكه وبذلك العلماء رحمهم الله تعالى واحيط بثمره ليس المراد بثمره ها هنا الثمرات فقط بل المراد بنا من الاموال والنقود وغير ذلك من الاشياء ما كان عنده ان الله تبارك وتعالى سلط عليه العذاب وان الله تبارك وتعالى اهلك جنتي صار سعيدا زلقا وهكذا مات ما عنده من المواشي والنعم وهكذا ابزاب ما عنده من الاموال فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها على ما أنفق في إمارتها على ما أنفق في بهجتها على ما أنفق في نزارتها على ما أنفق في بساتينه وهدائكه وغير ذلك من الأشياء وبذلك قال فأصبح يقلب كفيه يضرب أحدهما على الآخر على سبيل التهسر والتندم كما نعوذ بالله في مثل هذه الأحوال إذا إن الإنسان أنه جاء به هذه الحوادث والمصائب أنه يضرب كفيه ويقول ما بقي شيء ليس عندي شيء أنه كان يقلب كفيه تحسرا وتندما على ما فات منه من الأموال وما ذهب منه من الأشياء والثمار قال فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية هي خاوية خالية فقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى خاوية معنى ساكتة وهي أو كالذي مر على قرية فهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها إلى آخر الآيات قال ها هنا كما فهي خاوية على عروشها خاوية إما خالية خاوية إما ساقطة على للاستعلاء وأروشيا المراد من الأروشي قال العلماء رحمهم الله تعالى فيها قولان قال بعضهم أنهم يجعلون الأريش يجعلون الدعائم من الخشب يأخذون الدعائم من الخشب يعني الأركان أربع أركان من الخشب ثم يجعلون فوقه أيضا من الأريش ثم يجعلون الأعناب العنب الكرب فوقها فإذا سقط الدائم سقط ما كان فوقه وقال بعضهم المراد من الأروشية السقوف يعني ساكتة على سقوفها فإنما لأن إذا سقطت السقف سقط ما بها من الجدران وغيرها فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لما لأن فرق بهذا قال بعضهم دائمها وقال بعضهم أروش بمعنى سقف أروش بمعنى سقوفها يعني ساكتة سقوفها على جدرانها بمعنى الثمار الذين أخذوا من الثمار فقط ثمار ما يتعلق بالجنات ما يتعلق بالبساتين قالوا دعائمها الذين أخذوا الثمار عام ما يتعلق بالبساتين والهدائك وغير ذلك من الأموال قالوا المراد سقوفها يعني ما كان عنده من البيوت سقطت وما كان عنده من الأشياء في البساتين أنها هرقت وأنها سقطت لم يبقى على وجه الأرض شيء صار سعيدا زلقا مزلقة الذي لا يثبت بها ولا يستقر بها القدم فبذلك قال فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها ويقول ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ويقول يا حرف تنبيه أنها حرف نداء حرف نداء ليتني على سبيل التحسر والتندم ويقول وجاء يقول في المزارع يدل على ماذا على التكرار يعني ما قال مرة واحدة فقط بل أنها يقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا يقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا الآن لما أنه قال لم أشرك بربي أحدا فقال العلماء رحمهم الله تعالى الآن أنه تذكر كلام أخيه الآن أنه تذكر كلام أخيه المؤمن الذي نصحه وأنه نبهه عليه فقال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا فلما نبهه بهذه الكلمات نبهه بكبه الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى فبذلك الآن تذكر وقال يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولكن قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا بهذه الآية هل يثبت أنه بعد ذلك صار مؤمنا أو لا وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى يعني هذا دليل على أنه آمن أنه تحسر وأنه تندم وأنه رجع إلى توحيد الله سبحانه والإيمان بالله تبارك وتعالى ولكن أكثر المفسرين رحمهم الله الجمهور يقولون لا ليس دليل هذا لما لأن الحسرة والتندم الآن ليس أنه بخشية الله بل بعدما نذر به العذاب قالوا ليس هذا وقت التندم والتحسر لما لأن الإنسان إذا نذر به العذاب لا ينفعه التندم والتحسر أما قبل نزول العذاب أنه تنفعه التندم والتحسر هكذا قبل موته تنفعه التوبة هكذا قبل ما أن تغرب الشمس من المغرب تنفعه التوبة ولكن قالوا ليس هذا التوبة هذا كان تحسر على فوات ماله حتى أنه يعني أراد أن لا يشرك بالله شيئا لما ليبقى ماله فقط لأجل المال لأجل هذه الثمار ولأجل ذلك فبذلك قالوا أنه ليس دليلا كأنه آمن بل أنه كان على كفره وشركه وهذا التحسر والتلهف وهذا التندم وهذا النداء لا ينفع لما لأنه نذر به العذاب بعدما رأى العذاب أحيانا تكون العذاب عذاب دنيوي لما لأن التخويفات على نوعين إما تخويفات يقال تخويفات دنيوي وإما تخويفات يقال تخويفات أخروي فإلا هذا قاعدة يعني حقيقة العذاب وأصل العذاب تكون للكفار والمشركين في الآخرة وهكذا حقيقة النعيم وحقيقة الإكرام للمؤمن تكون في الآخرة أما في الدنيا إن الله تبارك وتعالى أحيانا يعذب الكافر وإن الله تبارك وتعالى وأحيانا يبتلي المؤمن وبذلك المؤمن له ابتلاء وأما الكافر فله عذاب وإكاب فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى التخويفات إما أن يكون تخويفات دنيوي وإما أن يكون تخويفات أخروي ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا قال تعالى فلم تكن له فئة ينصرونه ولم تكن له فئة لما أنه كان يفتخر ويقول في أول الآية أنه كان يفتخر وتكبر وتجبر فقال أنا أكثر منك مالا وأعز أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا فقال الله تبارك وتعالى بعدما نذر به العذاب لم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا فإذا قرأ القراء رحمهم الله تعالى فيها قراءتان قرأ بعض القراء رحمهم الله تعالى بالتاء قالوا ولم تكن له فئة وقرأ بعض القراء بالياء بالتهتانية ولم يكن له فئة ينصرونه وقراءتان سبئيتان فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا أيضا افهم ها هنا جاء ولم تكن له فئة جاء بعض الضمير ينصرونه قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني المراد منها فئة يعني جماعة المراد منها فئة أي جماعة وأيضا إما المراد منها أقوام ينصرونه یعنی يدفع الهلاك عنها او يرد الهلاك منها او يرد غير ذلك انواع العذاب الذي انزل الله تبارك وتعالى عليه وما كان منتصرا یعنی ما كان قادرا على واحد من هذه الامور یعنی اما نعوذ بالله انسان عنده جماع يدفع واما هو بنفسه يدفع واما هو يرد ولكن بهذه الوجوه الثلاثه لما اذا جاء العذاب والنذر العذاب لا راد لعذاب الله تبارك وتعالى ولا ما لا راد لقضائه ولا يهرب عن عذابه وعقابه احد فبذلك قال ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا واذا فهم استدل العلماء بهذه الايه انه للكفر قالوا لماذا قالوا جاء التصريح فورا فإلا لما قال ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا قال ولم تقل له في يده ينصرونه قال لو كان مؤمنا لكان المؤمنون له أنصار ولكن لما ليس عنده أنصار الذي ينصره فهذه صفات تكون فيها للكافر ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وغير ذلك من الآيات الذي يؤيد هذا المعنى فبذلك ذهب بعض السلف رحمه الله تعالى كأنه ما آمن بل أنه تحسر وأنه تندم على ذهاب ثماره وعلى ذهاب أمواله وغير ذلك وقالوا مثل هذه الحوادث إذا نزل الحوادث يعني مثل ذلك لو كان كافرا يرجو إلى الله تبارك وتعالى ويقر بالله تبارك وتعالى كما ثبت في كتاب الله تبارك وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وبذلك قالوا مجرد بعذاب إقرار لما يقول ما يكون الإنسان أو يهودي أو نصراني أو هندو أو غير ذلك إذا نزل به نازلة أو إذا حدث به حادث أو إذا نزل به المصائب أنه يرجع إلى الله تبارك وتعالى لما لأن الحقيقة لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه فبذلك أما المؤمن فأنه يرجع إلى الله بقلبه وقالبه أما الكافر والمشرك أنه في حالة الاسترار وأنه في وقت نزول نازلة أو في وقت حوادث أنه يقر ويعترف بأنه هو الله تبارك وتعالى ولكن لا ينفع هذا إلا إذا كان بقلبه وقالبه خالصا ومخلصا لله سبحانه فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هذه الآية الذي بعده فلم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا بنفسه هنالك الولاية لله الحق الحق أيضا فيها قراءتان عند العلماء قرا بعض القراء رحمهم الله تعالى الحق بالرفع وقرا بعض الحق بالجر إذا كان الحق بالرفع أنه يرجع إلى الولاية إذا كان الذين قرأوا بالجر فيرجعوا إلى اسم الجلالة هنالك الولاية لله الحق أنه يرجع إلى الجلالة فقرأوا بالجر والذين قرأوا بالرفع أنه يرجع إلى الولاية وأما لفظ الولاية قال العلماء رحمهم الله تعالى أيضا فيها قراءتان إما بالفتح الولاية وإما بالكسر الولاية قالوا إذا كان بالفتح الولاية بمعنى قالوا النصرة أما إذا كان بالكسر الولاية بمعنى قالوا الملك والسلطان وغير ذلك قالوا كما جاء الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور إلى غير ذلك وإذا جاء أن الكافرين لا مولى لهم وغير ذلك من الآيات وأما جاء إذا كان ولا حتى ذاب بعض العلماء قالوا الولاية إذا كان بالفتح فاستعماله للخالق أما إذا كان الولاية بالكسر فاستعماله للمخلوق لما لأنه بمعنى الملك والملك والسلطان وأما إذا كان الولاية لا شك أن نصرة لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى فبذلك جاء هنالك الولاية لله الحق وهنالك جاء اسم إشارة بعيد اسم إشارة بعيد لما لأن أسماء إشارة بعضها للقريب وبعضها للمتوسط وبعضها للبعيد كما جاء هذا للقريب وذلك للبعيد وذاك للمتوسط ايضا اولئك ايضا هنالك فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى المراد منها يوم القيامة او قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى يعني على سبيل التعجيب وعلى سبيل ابعاد كأنه يعني يرجو من أمواله ويرجو من حشمه ويرجو من خدمه ولا يعلم قال ولا يدري الله ليس لأحد غيره عجيب فبذلك على سبيل التعجب إذا كان شيء على سبيل التعجب يعني أمر بعيد فبذلك جاء باسم إشارة الذي استعماله في البعيد قال هنالك الولاية لله الحق وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى إشارة إلى وقت المصائب النازلة يعني لما إن الله أرسل عليه عثمانا من السماء لما هنالك الولاية لله الحق الآن لا يدفع أحد عذابه من الله تبارك وتعالى ذاب بعض العلماء إلى هذا وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى المراد منها يوم القيامة لما لأن في الدنيا قالوا واحد يديك الملك هذا لي والملك لي والملك لي أما يوم القيامة لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فبذلك حتى الادعاءات ظاهري الادعاء والدعاوي باللسان لا يكون يوم القيامة لا يكون يوم القيامة حتى على سبيل المجاد لا يكون لمن أن الملك لا يكون إلا لله وحده سبحانه وتبارك وتعالى فبذلك قال الله تعالى